بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. العيد هو عود الحبيب إلى المحبوب، فالعيد هو أن يعود كل غريب وكل مسافر إلى من يحب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري يحكي فيه عن رب العزة بأنه يكون أشد فرحا بعودة العبد التائب إلى ربه من أحدنا، أي من فرحة أحدنا إذا كانت معه سيارته ودابته وزاده وأمواله التي افتقدها وضاعت منه ثم وجدها. لله أشد فرحا بالعبد أي بتوبته من أحدكم كانت معه ناقته وزاده ثم فقدها ثم وجدها. كم تكون فرحتنا بوجود ما ضاع منا وسرق؟ كثيرا وكبيرا وعظيما، الله أشد فرحا من ذلك. يخبرنا النبي عن رب العزة أن الله يحبنا، أن الله يطلبنا، كأن الله عيده في أن نرجع إليه، في أن نعرفه، لذلك خلقنا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. ليعبدون يعني ليعرفون، يريد أن يعرفنا عليه حتى نحظى بالسعادة، لأن معرفته سعادة. معرفته هي التي يبحث عليها كل إنسان، الإنسان يبحث عن السعادة، والسعادة لا توجد إلا في معرفته. الله سبحانه وتعالى يطلبنا ويطلب معيتنا، فقال: وهو معكم أينما كنتم. وكيف يطلب أحد أن يكون مع أحد وهو لا يحبه؟ إن الله يحب عباده، فقال: وهو معكم أينما كنتم. هذا هو العيد، دائما الحبيب يبحث أن يكون مع حبيبه، فكأن هذا هو العيد إن صح التعبير وجاز، كأن هذا هو عيد الله أن يكون مع أحبابه، فطلب أن يكون ذلك عيدا لنا أيضا بأن نطلبه وبأن نكون في معيته، فخلقنا ليعرفنا عليه. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. فإذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه طلبوه، فإذا طلبوه كانوا في معيته واستمروا على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان الذي رباه الله على صفاته، فكان أعظم عبد رباني في الوجود. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي اللهم لا تجعل أحبابي يزورونني قليلا، أي أن تكون زيارتهم مرة في العام، لا أريد هذا منهم، أنا أريدهم أن يأتوني ويزوروني كثيرا، فأنا أحبهم. فقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي لا تجعل زيارة أحبابي إلي قليلة، بل اجعلها كثيرة. هذا عيد النبي، أن يكون مع أحبابه، هو يتعايش معنا في برزخه صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأنه مكلف بذلك، فقد انتهى زمن التكليف بقبض الروح، لكنه يحب أن يكون قريبا من أحبابه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند البزار بإسناد حسن، قال: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. ما هذه العلاقة التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته؟ علاقة محبة، هي علاقة عيد، علاقة المرافقة والمعية. الله يقول: وهو معكم أينما كنتم، والنبي يطلب ألا يكون زيارتنا له عيدا، أي لا تكون مرة في العام، بل تكون أكثر كلما تيسر. الله عز وجل لأنه أحبنا، أحب منا أن ننال هذا المعنى الذي هو يخبرنا عنه، فأخبرنا بأننا ينبغي أن نطلبه، وينبغي أن نعبده، وينبغي أن نتعرف عليه، فجعل لنا العبادات وجعل لنا النعم ليتعرف لنا في العبادات والنعم. فمثلا عندنا الصوم، الصوم الله عز وجل يجعل لنا فيه الجوع. وما هو الجوع؟ الجوع بسبب فقد الطعام والشراب، بسبب الامتناع عنه. هل الله عز وجل يأكل ويشرب؟ الله لا يأكل ولا يشرب. الله أراد منا أن نتمثل بصفته وأن نكون ربانيين في هذه الصفة، فنصوم، فنكون على وصف الربوبية في هذا المعنى، ليكون ذلك المعنى متشبهين به لله سبحانه وتعالى. فنلاحظ هذا المعنى فنسعد به. الله عز وجل طلب منا أن نكون أيضا عند غروب الشمس على معنى مضاد ومعاكس للمعنى الذي كنا منه على الصوم وهو الأكل والشرب. أراد أن يتعرف إلينا بالعبادة في الصوم بأن نكون على مثل صفته، وأراد منا أن نتعرف عليه أيضا بعد الصوم بنعمه فنأكل ونشرب، فيقول أيضا هذه صفتي، صفتي أنني أطعمكم فأنا كريم وأنا مفضال وأنا أعطي. الله عز وجل يتعرف علينا في كل شيء، في العبادات، في النعم. الحج، عندما تقول ما معنى الحج؟ الحج يعني القصد، القصد يعني أن تقصد الله، كما قال الله في قوله في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه في سورة الحج، وهذه إشارة، إشارة تدل على أنه أراد منا أن نقصده هو. قال: وأقم الصلاة لذكري، أي أراد من الصلاة أن نذكره هو، فهو يريدنا أن نسعد بمعيته ورفقته سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يذكرنا بالمعاني الكثيرة التي في الصوم ويقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه يربطنا به، هو يجعل معيتنا معه هو، يقول: أنا أعطيكم. لا تتعلق بالصوم بل تعلق برب الصوم، تعلق بي أنا. يقول سبحانه وتعالى، يقول في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، أي من أجل ذكري، أي كأنه يقول لنا: لم أشرع هذه العبادات إلا لتتعرفوا علي، فإني كما قلت لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، أنا أعرفكم وأريدكم أن تتعرفوا علي، أنا أذكركم وأريدكم أن تذكروني، اذكروني أذكركم. هو سبحانه لا ينسانا ولا يغفل عن ذكرنا وإن نسيناه، فليس ذكره لنا متعلق بذكرنا له، بل هو ذاكر لنا لا يغفل عنا ولا ينسانا. هو كان معنا سبحانه وتعالى في عالم الذر، في العالم القديم، في عالم العلم الإلهي قبل الوجود وقبل النفخ، كان معنا، كان يحبنا، كان في المعية المطلقة سبحانه وتعالى، ويريد منا أن نكون في تلك المعية بعد أن نتعرف عليه وبعد أن نعبده وبعد أن نأكل من أرزاقه ونعمه ونراه سبحانه وتعالى فيها. الله عز وجل عندما يفعل هذا معنا فإنما ذلك كأنها خطبة منه لنا، كأنه يقول: أنا أودك، أنا أريدك، أنا أحبك، كأنه يخاطب المؤمنين فيقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كأنه يقول لهم: لا تتأخروا، أريدكم، أطلبكم، أقبلوا علي. يقول للعبد التائب: أقبل. يقول للعبد التائب، التائب يعني الذي يرجع، تاب يعني رجع، يريده، يحبه، يقول: أنا أفرح بك إذا رجعت إلي. فذلك العيد، العيد أن يلتقي الحبيب بالحبيب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.